بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين مرابطين في غزة وفي كل فلسطين وفي جميع دول الإسلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا إلى الباب الخامس، أحكام اللام الساكنة. تعريفها: لام خالية من الحركة، تقع في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة ومتطرفة، أصلية وزائدة. اشرح يا قصي قبل ما تشرب. يلا. لام خالية من الحركة ايش يعني؟ ساكنة، يعني ما عليها لا فتح ولا كسر ولا ضم، ساكنة، تقع في الأسماء. أعطيني في بدي اسم يكون فيه لام ساكنة. اسم يلتقط اسم لام ساكنة، ماشي. بس لا، بدنا ألسنتكم. أمجد. ألسنتكم، ماشي. سلطان. سلطان. أمجد. أمجد. لام ساكنة. لام ساكنة. هذا الفز بالحلب هيك بسوي. والكب النية، الكب النية هيك كمان تخلي واحد طيب، في الأسماء والأفعال يلتقط فعل، صح؟ حروف الأرض. لا، لفي ولا الأرض. طيب، ماشي. طيب، وعبر عنها بهل وبل كمان، لام الحرف هل وبل. يلا، الأسماء اللي هي قال للتعريف الأسماء، يعني هاي الأسماء نأخذها هسه، زي الأرض لام اسمية، صح؟ نعم. طيب نأخذها إن شاء الله. ما معنى متوسطة؟ وسط الكلمة. زي يلتقطه، زي سلطان في وسط الكلمة. متطرفة يعني شو؟ مثل قل. جميل. هل. لا، جميل بتكون أو جميل أو هل بل. نعم. يجعل لكم، يجعل هي متطرفة. أصلية وزائدة، إيش يعني أصلية وزائدة؟ أصلية من أصل الكلمة. كيف نعرف انه هذا الحرف اصلي ولا زائد يا عزام؟ نعم، من اصل. يا سلام، شوف لي كلمه سلطان اصليه ولا زائده؟ اصليه. اصليه، والدليل؟ لما نقول سلطان قم الله سلطان لا تعطي معنى سلطان، اذا اصليه. طيب، الفافة لو شلنا اللام الساكنه، هل افافة تعطي معنى الفافة؟ لا، اذا اللام اصليه. طيب، الارض، ارض لو شلنا اللام الساكنة أدت، بتقول لي ما اختلفش المعنى، هو إذا هنا زائدة. بس شيخنا في سؤال. اسأل سؤالين. الياسين، هاي الياسين، يعني الياسين هاي اعتبروها من أصلك حتى بالوصل ما بصير فصلها، لأنه هي باعتبار كلمة واحدة الياسين. يعني رسم القرآني قصدي أجا مفصول، ليش ما أجت هكذا رسم القرآني؟ قرأت حتى توافق قراءات أخرى، قراءات أخرى آل ياسين، فحتى الرسم القرآني حتى يوافق أحيانا يكون قراءات أخرى زي ثمودة اللي آخرها ألف زائدة. هاي طب ليش مرسومة؟ حتى توافق قراءات أخرى. الوصل والقطع بالمقطوع، قال لك حتى هاي لا تقطع، لا يجوز قطعها. نعم. يجب وصلها. لماذا؟ حتى توافق قراءات أخرى، مثلها زي ثمود. ثمود بأربع مواضع آخر جاء آخر ألف، طب ليش جاء آخر ألف وتقرأ ثمود؟ حتى توافق قراءات أخرى اللي قرأوها ألا إن ثمودا كفروا ربهم. الأيكة ليش أحيانا مرسوم بهمزة وصل وأحيانا غير مرسوم بهمزة وصل؟ حتى توافق قراءات أخرى. كذب أصحاب ليكة، إحنا كذب أصحاب الأيكة، إذن هذه بتكون حتى توافق قراءات. البهمنا إحنا قرأناها الياسين، لا يجوز وقف على إل، وغيرنا قرأها آل ياسين، يجوز الوقف على آل وفصلها عن ياسين. كيف والله حلو. روعة. يلا، طيب، هذا التعريف للام الساكنة يذكرنا بشيء، تعريف معين هيك. النون الساكنة، النون الساكنة والميم الساكنة، في يعني تقريبا نفس ال أحسنت. ماشي، بس لكن المعلومة العامة ما أخذينها إحنا. يعني أقسامها، تنقسم اللام الساكنة إلى أربعة أقسام، هي اللام الإسمية. لماذا سميت لام إسمية؟ بتقول لي سهلة، لأنها تقع في الأسماء، سميت بذلك لوجودها في الاسم وهي قسمان: أصلية أي من بنية الكلمة، نحو ألسنتكم. القاعد يا محمد كمان مرة، إجاك بشمعة قال لك كيف بدي أعرف حرف أصلي والحرف زائد وأنا ما عندي معلومات بالعربي؟ احذف من الكلمة، الكلمة احذف الحرف اللي أنت تسأل عنه من الكلمة، إذا اختلت يكون أصلي، إذا ما اختلت زائد. ألسنتكم، ألسنتكم أعطت معنى ألسنتكم، ألسنتكم لا، إذا أصلي. طيب ألوانكم كذلك الأمر: سلطانة، إلياس، إلياسين، وذا الكفل، ألفافة، ملجأ، خلفهم، حكمها وجوب الإظهار، ما فيها إضغام تظهر. زائدة وهي قسمان: زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. ما معنى؟ طب هي زائدة وكيف لازمة؟ ضرورية يعني، بتقولي عادي هي زائدة من حيث البنية، لكن دورها مهم جدا، لا يجوز فصلها عن الكلمة. إذا ما معنى زائدة لازمة كمان مرة؟ زائدة من حيث بنية الكلمة، بتقولي هي، قولي قولي من حيث البنية هي زائدة ليست أصلية، لكن من حيث الدور التي تقوم به لا يستغنى عنها، هي معنى زائدة لازمة. هذول كم كلمة صح؟ أسماء الموصولة كيف كم كلمة؟ ثلاثة. إذا ما معنى زائدة لازمة؟ لأنه كان فيه يصير خرب، نقول لهم هي زائدة كيف يعني؟ نقول له صح، زائد من حيث البنية، لكن لازمة إلها دور ضروري لا أستطيع أو لا يستغنى عنها. عبر عنها المؤلف أي لا تعال قصي مكاني على المايك واشرح شو بده، شو بتسوي قاعد؟ أشوف اللاتب لوز. طب اسمع أنا هسه بقراهم شوي شوي أنت. أي لا يستغنى عنها. إذا ما معنى زائد لازمة؟ لا يستغنى عنها ولا تنفك عن الكلمة، نحو لام التعريف في الأسماء الموصولة، نحو الذي واللذان والتي. بس طب لو قلنا اللذين كل أسماء موصولة مش مكتوبة، بتقول لي كل أسماء موصولة بس هاي عبارة عن أمثلة في الأسماء الموصولة بشكل عام: التي، اللتان، اللتين، اللواتي، الذي، اللذين، اللذان، الذين. أي تصريف لها، كل هذه أسماء موصولة. ما نوع اللام الساكن فيها؟ بتقولي ما أنها اسم موصول، إذن هذه زائدة لازمة، لك تحفظ زائدة لازمة. وفي الظروف نحو الآن، في غيرها أنا لا أعلم. الآن إذن أنا أبو محمد بحفظ الآن زائدة لازمة. طيب وفي بعض الأسماء نحو واليسعة، اللات، والعزة. إذن شو نوع اللام في هذه الكلمات؟ لام زائدة أصلية، لام زائدة، لام لا زائدة لازمة، آسف، لام زائدة لازمة. طيب حكمها على الأغلب إذا ما كان في كل الأحوال أي سؤال بالامتحان بيجيب من هذه الأمثلة يا إخوان، بيجيب من أكثر شيء اليسعة. ها سامع، هاي هذا لسه بخلص تازة المستوى الثاني، جابوا اليسع. إذن زائدة لازمة. حكمها الإدغام إن وقع بعدها لام، نحو الذين. ما حكم اللام الساكنة في الذين؟ بتقول لي إدغام. ليش يا أبو صيب عزام؟ لأنه جاء بعد اللام الساكنة، لا متحركة، الذي متماثلين، والتي أحسنت. الله اسم الجلالة، الله أصله إله، أدخلت الألف واللام عليها تفخيما وتعظيما لما كان اسم الله أو لما كان اسم الله عز وجل فصار الإله، ثم حذفت الهمزة استثقالا لكثرة جريانها على الألسن، وأضغم اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشددة الله، وحذف الألف رسما تخفيفا لكثرة الاستعمال، فالألف واللام بدل من الهمزة المحذوفة، فهما لازمتان له لزوم تلك الهمزة، لا يجوز حذفهما منه، فهي لام اسمية زائدة لازمة، وحكمها الإدغام، ومثلها ولله واللهم. إذا ما نوع اللام في لفظ الجلالة؟ زائدة لازمة. زائدة لازمة أحسن، لام اسمية أحسنت، إحنا ما حكينا ما عبرنا ما حكناش اسمية كثير. إذا الذين ما نوع اللام الساكنة؟ اسمية زائدة لازمة، ما حكينا احنا ما عبرنا عنها اصليه اسمه اسميه. إذا جميع اللي حكيناه إحنا كله، اليسع اسمية زائدة لازمة، العزة اسمية لازمة زائدة، هيك إجابة كاملة يا إخوان. إحنا ما كنا نحكي اسمية، ينتبه. خذ إضغام وكأنه في الأضغام لام بلام. نعم. طب اليسع يعني وين اللام الثانية؟ من وين؟ ما في إضغام. لا لا لسه إظهار. لسه هون إظهار. هسه بقول لك حكمها الإضغام إن وقع بعدها لام، خلصنا المعلومة ونزلنا على الهامش قراءة اللي بدنا إياه. منروح الإظهار إن وقع بعدها حرف غير اللام، نحو الآن. الآن جاء بعد اللام الساكنة همزة أظهر، واليسع جاء بعد اللام الساكنة ياء أظهر، وهلم جر. اثنين زائدة غير لازمة، وهي التي يعبر عنها بلام التعريف أو لام ال، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل، تفتح عند البدء تدخل على الاسم لتعرفه أو لتعرفه، ويصح تجريد الاسم منها ولا يختل معناه بدونها. إذا ما هي حركة همزة الوصل في الأسماء؟ دائما مصر الثالثة. طبعا ممكن يجيب لك إياها تعريف، عرف اللام الإسمية الزائدة غير اللازمة، هي لام يعبر عنها بلام التعريف، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل، تفتح عند البدء تدخل على الاسم لتعرفه، ويصح تجريد الاسم منها ولا يختل معناه بدونها. جابوها؟ سؤال جميل. بما انه حاط لك التعريف بشكل مفصل، اذا يعني هو حاط تعريف اللام اصلا بشكل نعم. عرف اللام الزائد غير اللازمة، اللام الاسمية الزائد غير اللازمة. ليش هذا بقول لك انا مؤهل انه يجيبوا السؤال قبل ما يقول لنا الحلبي؟ لانه ذاكر لك اياه بالتفصيل. لما يكون ما كنا ايام مدارس نقول والله في اسئله محطوط عليها العين، لما نجي ابو محمد نقول ابو محمد الدرس الماده، بقول لك شو متوقع اسئله ابو محمد؟ بقول لك السؤال الفلاني السؤال الفلاني. سمعنا يا ابو محمد، بقول لك يا اخي مباشرات ومكتوبات هيك على الصفحه بشكل بارز، ويعني مهمات وبعمق الماده، مش انه يعلم الغيب. احنا يعني صار عندنا يعني ملكي او صار ليش انه ذاكر لك اياه بالتفصيل. اي شيء يذكر بالتفصيل يكون مؤهل لوضعه في الامتحان، فينتبه. تنقسم حسب حكمها الى قسمين. الاظهار اذا وقعت اللام قبل 14 حرفا مجموعه في قول الجمزوري رحمه الله تعالى في التحفه، للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه، بيقول لك انه اذا جاء قبل بعد اللام اذا جاءت اللام قبل 14 حرف، يعني اذا جاء بعد اللام حرف من 14 حرف يكون حكمها الاظهار. ما هي الاحرف؟ ابغي حجك وخف عقيمه. ايش يعني؟ يعني الهمزة، ابغي همزة باء غين حاء جيم كاف واو خاء فاء عين قاف يا ميم هاء. هذه الأحرف إذا جاءت بعد اللام الساكنة يكون حكم اللام الإظهار، وتسمى لام قمري. إذن اللام المظهرة هل هي لام قمرية ولا لام شمسية؟ لماذا سميت لام قمرية؟ لأنها في القمر مظهرة، عمموا التسمية على باقي الأحرف، وتسمى اللام القمرية، وسميت بذلك لإظهارها في لفظ القمر، فتكون التسمية من باب تسمية الكل بجزء من أجزائه. يعني القمر عمموا كجزء على اسم الباب كامل. يا شيخ أبو صايب بدك تحكي شيء؟ أنا شيخ. طيب بس صار التعريف يعني طويل شوي، لام اسمية غير زائدة غير لازمة حكمها الإظهار. نعم نعم. لما يطلب منك النوع بدك تعطيه إجابة كاملة، ما بصير تقول له زائد لازمة بظل في نقص بالإجابة، زائد غير لازمة، لا اسمية زائد لازمة، اسمية أصلية، اسمية زائد غير لازمة. علة الإظهار بعد مخرج اللام عن مخرج أكثر هذه الحروف. أمثلة: الأول البارئ الغفار، الغيب، الحمد، الحق، إلى آخر الأمثلة. مصطلح ضبطها أي اللام الساكنة رأس الخاء الصغيرة غير المنقوطة اللي أخذناها في الإظهار الشفوي، في الإظهار الحلقي. ما في، لا إظهار مطلق، يعني لما أشوف رأس الخاء الصغيرة بعرف إنه في عندي إظهار. إذن أول حكم للام الزائد غير اللازمة الإظهار، إذا جاء بعد اللام الساكنة ابغي حجك وخف عقيمة. 14 حرف. أحسنت. أكم حرف لغة عربية عندنا؟ 28 ناقص 14. ال 14 الباقي بيكون بيكون حكم الإدغام. إذا 28 ناقص 14 14. إذا 14 ابغي حجك وخف عقيمة لتكون اللام مظهرة. باقي الأحرف مدغمة نسميها إدغام شمسي. الإدغام إذا وقعت اللام قبل الحروف المجموعة في أوائل كلمات البيت الآتي للشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في التحفة: طب ثم صل رحما أو رحما تفوز ضفدان عم، دع سوء ظن زر شريفة للكرم. في أوائل، ما معنى أوائل؟ إذا طب الطاء ثم الثاء، صل الصاد، رحما الراء، تفوز التاء، ضف ضاد، ذا ذال، نعم نون، دع دال. هاي بالله انتبهوا لها، أوائل الكلمات. وتسمى اللام الشمسية وسميت بهذا الاسم لإدغامها في لفظ الشمس، أصلها الشمس. أضغمت اللام في الشين. كيف يعني أضغمت اللام في الشين؟ شو صار عليها؟ بتقول لي اللام عند إدغامها في الشين إدغام كامل تذهب ذات اللام، ذات اللام أصبحت شين، وصفة اللام الانحراف ذهبت لأنه ذهبت الذات، فأصبح عندنا الشمس. الشمس. طيب، ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في الإدغام، زي ما قلنا الإظهار القمري لأنها مظهرة في القمر، أعطوا باقي الأحرف سموه إظهار قمري، الجزء عمموه على الكل. والإدغام الشمسي كذلك الأمر، في الشمس مضغمة عمموه على باقي الأحرف. علة الإدغام التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف. مصطلح ضبطها تعرية الأول وتشديد الثاني. وهذا مصطلح ضبط إيش؟ الإدغام الكامل ولا الإدغام الناقص؟ الكامل. الإدغام الكامل تعرية الأول وتشديد الثاني. أمثلة: الطيبون، الطارق، الثواب، الثلث، الصادقين، للصابرين، الرحمن، الرحيم، الشاكرين، اللطيف، إلى آخره. لام الفعل، نقف أم نكمل؟ طيب خلاص نوقف على لام الفعل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.